50 languages. 65. 65. أنا في اثنان. بنكتلسه 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ ringen dyr؟ لا ثمنه 100 يورو فقط. Nej, den koster kun 100 euro. ولكن لا أحمل سوى 50. Men jeg har kun 50. هل أنت جاهز؟ du allerede færdig؟ لا ليس بعد. Nej, ikke endnu. ولكن قريبا أكون جاهزا. Men jeg snart færdig. أتريد مزيدا من الحساء؟ Vil du have mere suppe? لا, لا أريد أكثر. Nej, jeg vil ikke have mere. ولكن المزيد من البوظة. Men en is mere. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ Har du boet her længe؟ لا, منذ شهر فقط. Nej, kun en måned. ولكن تعرفت على الكثيرين. Men jeg kender allerede mange mennesker. هل ستسافر غدا إلى ديارك؟ Kører du hjem i morgen? لا, ليس قبل نهاية الأسبوع. Nej, først i weekenden. ولكن سأعود يوم الأحد. Men jeg kommer tilbage allerede på søndag. هل بلغت ابنتك سن الرشد؟ din datter allerede voksen? لا, بلغت الآن 17. Nej, hun kun 17. ومع ذلك أصبح لها صديق. Men hun har allerede en kæreste.